فيقول جل جلاله وتقدست أسماؤه عبادي عبادي عبادي هل رضيتم عبادي هل رضيتم عبادي هل رضيتم فيقولون ربنا كيف لم ترضنا وتكرمنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول الله أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم أبدا هل تريدون شيئا فيجتمعون نريد أن نرى وجهك نريد أن نرى وجهك نريد أن نرى وجهك اللهم لا تحرمنا منها يا رب نريد أن نرى وجهك يا رب نريد أن نرى وجهك يا رب فيكشف الله فيكشف الله فيكشف الله فيكشف الله حجاب النور فينظرون إلى وجه الله الكريم فينظرون إلى وجه الله الكريم والله لو لم يكن في الجنة نعيم إلا لذة النظر إلى وجه الرحمن الرحيم لكفى بها نعمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يا رب أرنا وجهك يا رب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لهم الحسنى وزيادة قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله والزيادة رؤية الله والزيادة رؤية الله يا الله يقول رسول الله فينسون كل نعيم في الجنة بنظرة إلى وجه الله الكريم